أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زال الحديث موصولا حول هذه السورة العظيمة سورة البقرة وحول قضاياها وموضوعاتها والتي ابتدأناها بفضل الله عز وجل منذ عدة حلقات، وما زلنا نتابع الحديث حول هذه الموضوعات التي بسطتها هذه السورة العظيمة. كنا وصلنا إلى آيات القتال بعد آيات الصيام، ونحن في انتظار الدخول إلى آيات الحج. لعل الدكتور مساعد يعطينا ما عنده. نعم، بسم الله. نحن أذكر في اللقاء السابق رجعنا إلى قوله يسألونك عن الأهلة، قلنا نعم. موقيت الناس والحج على أنها مقدمة أي نعم للحديث عن الحج. ثم جاء بعدها آيات القتال في قوله قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. نعم. الآيات قضية القتال في سبيل الله والقتال في الإسلام، يعني كما تعلمون دخلها مع الأسف كثير من الخلط والشبه، بل إن بعض يعني فضلاء المسلمين دخل في هذا الموضوع بنظرة فيها نوع من ما نسميه بالتراجع، لا سمى أن الجهاد في الإسلام جهاد دفع وليس جهاد طلب. جهاد طلب. نعم. وهذه قضية أحب أن نقررها عقليا قبل أن نقررها شرعيا. التقرير العقلي هو أن القتال منذ أن قتل أو قتل قابيل هابيل، وسنة القتل ماضية في بني آدم، بمعنى أن لا يمكن رفع هذا، أي نعم لا يمكن نرفع هذه قدرا، هي موجودة. فاتهام قوم ما بأنهم سفاكوا دماء، بأنهم كذا، بأنهم كذا، مثل ما يفعل الغرب الآن بالنسبة للمسلمين، هذا اتهام ننظر فيه إلى الواقع وننظر فيه إلى الأرقام، ولغة الأرقام لا تخطئ. فإذا نظرنا إلى أرقام لغة الأرقام سنجد أن الإثخان في المسلمين من قبل النصارى أكثر منه من المسلمين النصارى، فضلا عما يتبع هذا القتال من أمور أخرى. قضية الثانية فيما يتعلق بالقضية الشرعية، وتأكيدا لما ذكرته في النقطة الأولى دكتور مساعد، يعني في حروب النبي صلى الله عليه وسلم كلها مع أعدائه حتى توفي عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز عدد القتلى من الطائفتين 2000 إنسان، يعني 11 عاما وهو يقاتل عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز عدد القتلى 2000 إنسان. والحرب العالمية، وفي الحرب العالمية الثانية عدد القتلى تجاوز 40 مليون. فانظر إلى الفرق بين هذه وتلك 4 سنوات، والتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 11 عاما وغيرت وجه التاريخ. نعم. نعم. فهذه قضية الحقيقة حينما يعني المسلم مهم جدا أن ينتبه لهذا. ما يفجأ ب أو يحشر كما قلنا سابقا في زاوية ضيقة ويدافع عنها. لا، يخرج إلى الفضاء الفسيح وينظر. من ناحية القضية الشرعية، نحن عندنا يقين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا نحن ندعو الناس إلى الإسلام. فالدعوة الناس إلى الإسلام ليست بالقتال، وإنما الدعوة بالكلام. نعم، والبيان. والبيان. والحجة. فإذا وقف في طريق الدعوة من يقف أي نعم في أي شكل كان من هؤلاء فإنه يزاح. نعم. والجهاد جاء لهذا لأنه نوع من رفع الظلم. نعم. نوع من رفع الظلم. وشواهد التاريخ الإسلامي كثيرة جدا جدا في هذا المجال. ولهذا أيضا نقول لمن كتب في الموضوع وراد أن يحاور أن ينتبه لهذه الأمثلة، لأنها تدل بالفعل على أن الإسلام ليس دين السيف كما يزعم الغرب. نعم. وإلا فكيف دخل إلى شرق آسيا في أندونيسيا وغيرها؟ نعم. لم يدخل بالسيف أبدا. نعم. لم يدخل بالسيف أبدا. مواطن الصراع قليلة، والصراع أيضا في زمن يسير، ثم بعد ذلك يرجع الناس إلى أمن وأمان لم يعهدوه. نعم. أبدا، وهذا بشهادته. هل كان هناك قلاقل لما كان الإسلام هو الذي يحكم اللبنانيين؟ أبدا. لكن لما انقلبت الأمور أبدا تجد منطقة فتن سبحان الله متوالية. نعم. مما يؤكد هذا المعنى الذي ذكرته منكم ساعات قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. نعم. وهذه الآية بالمناسبة ذكر العلماء أنها مرحلة من مراحل الجهاد التي مر بها تشريع الجهاد. فتشريع الجهاد مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى تحريم الجهاد، وذلك في العهد المكي، لأن وضع المسلمين لا يناسبه أن يشرع عليهم الجهاد، فحرم الجهاد في ذلك الوقت. ولأن الجهاد لن يكسب المسلمين مصالح، بل مفاسده على المسلمين أعظم، هذا لا شك فيه. أي طائفة أو أقلية تقول لها يجب عليكم أن تقاتلوا عدوكم وهم الأكثرية، سيكون الدمار عليهم. افترض أنهم قتلوا من عدوهم كل واحد قتل 10 ثم قتل، في النهاية من اللي بيفنى؟ تفنى هذه الأقلية. نعم. ولذلك لم يشرع الله الجهاد على المؤمنين في مكة. الثانية إباحة القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وذلك ممن ظلمهم، وهو مجرد إذن، وإن الله على نصرهم لقدير. الثالثة وهي هذه المرحلة، قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. من قاتلكم واجب عليكم، وهو إذن كما هو في المرحلة الثانية، لا واجب عليكم أن تقاتلوه، لكن بشرط ألا تعتدوا وألا تتجاوزوا ما أمرتم. جاءت المرحلة الرابعة التي شرع فيها الجهاد شرعا تاما كاملا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهنا يأتي السؤال: هل هذه المرحلة ناسخة للمراحل السابقة أو ليست بناسخة؟ نقول هي ناسخة وليست بناسخة. قد يقول بعض المشاهدين هذا جواب متناقض، نقول لا ليست متناقضا، ولكنه يختلف باختلاف الناس. نعم. فإذا كان حال الناس كحال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، فإن هذه المرحلة الأخيرة ناسخة للمراحل التي قبلها. نعم. وعليه إذا كان المسلمون أقوياء وجب عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله جهاد دفع وجهاد طلب. أما إذا كانوا ضعفاء مستضعفين في بلد ما أو كذا، حرم عليهم الجهاد. إذا كانوا لا دولة ناشئة أو لا تزال يعني فتية وتعد نفسها، نقول: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه في الفتاوى وغيرها. وهذا أيضا يتناسب مع الآيات القرآنية نفسها التي ورد فيها تشيع الجهاد. لكن هناك أيضا مسألة أريد أن أشير إليها، وهي أن بعض الناس الآن يحاول أن يوسع يعني، وهذا صحيح أن الجهاد في سبيل الله ليس مقصورا على القتال في سبيل الله، وأن مفهوم الجهاد في سبيل الله أوسع من القتال في سبيل الله، وأن كل عمل يقوم به الإنسان محتسبا لوجه الله تعالى وكذا يدخل في الجهاد بإذن الله تعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم. لكن لا شك أن القتال في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، لا شك. يعني أن الجهاد إذا أطلق الحقيقة فإنه يراد به القتال والدخول في المعارك وخوض المعارك في سبيل الله. والبعض الآن يريد أن يروج أحيانا بنية أو غير نية بحسن نية إلى أن الجهاد في سبيل الله الحقيقي هو العلم والدعوة، وأن القتال في سبيل الله مفهوم ضيق. هذا خلط مفاهيم حقيقة، لأن لابد أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. مهما حاولنا أن نرفع من شأن عمل الداعية وكذا، إلا أنه لا يصل للعمل الذي يقتل في سبيل الله. ولذلك تأمل في قوله سبحانه وتعالى: تقتلون في أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. تلاحظ أن هذا هو ذروة السنام فعلا. وأذكر قصة عبد الله بن المبارك عندما لامه سفيان بن عيينة في البقاء في الثغور والقتال نعم. وكذا، وسفيان كان متعبدا في مكة نعم. فنبهه عبد الله بن المبارك بأبيات مشهورة جميلة لأنه صاحب الفضيل بن عياض أو الفضيل عفوا نعم. الفضيل نعم الفضيل بن عياض، فقال له يا عابد الحرمين لو أبصرت لو أبصرتنا يعني في الثغور وفي القتال وفي لعلمت أنك في العبادة تلعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. الله. فأنا أشوف أن ابن المبارك هنا يصحح المفهوم أن القتال في سبيل الله، الغبار في سبيل الله نعم. يعني فضل عظيم وشرف، وهو الذروة السنام الحقيقة، لأن الإنسان يخرج بنفسه وماله ويموت، ولا شك أن ما دونه يدخل في الجهاد في سبيل الله، لكن لا يصل إلى تلك المرحلة يعني. باب فائدة اللي ذكرتم عن موقف عبد الله مبارك وموقف الفضيل، يعني لأن السامع أحيانا قد يفاضل بين الشخصين أو بين عملين. طبعا هنا ليست مفاضلة، يعني باب الفائدة نقول أن بعض الأشخاص هذا العمل سبحان الله تجد أنه أنسب لهم، بمعنى أن الفضيل لو خرج للجهاد قد لا يفلح، قد لا يفلح نعم، وعبد الله مبارك لو فعل مثل الفضيل قد لا يفلح. ولهذا نقول هذا على خير وهذا على خير. ولهذا ينتبه المسلم أن الله إذا فتح له بابا من الطاعة فليلزمه ولا يحس بناقيصة أن والله فلان يفعل كذا وكذا، الله فتح له ذلك الباب وأنت فتح لك هذا الباب، فلا تنزعج من هذا. في مسألة يا مشايخ وهي الحقيقة يناسب لما تحدثتم عن الجهاد أن نبينها، في كل زمن وفي كل عصر يظهر يعني غلو أو إشكال في مسألة من مسائل الدين، ظهر مسألة الإرجاء، الإيمان، القدر، الصفات، الأحكام، الآن ظهرت قضية الجهاد. أنا في نظري قضية الجهاد اعتورتها يعني اعتورها مسلكان أو فهمان، من الناس من ألغاه كما ذكرتم وجعل الإسلام دين الرحمة والتسامح، بمعنى أنه لا جهاد فيه، هذا المقصود من كلمة دين الرحمة والتسامح، يعني أنه لا جهاد فيه وأن الإسلام لا يمكن أن يقاتل إلا مضطرا، وغير ذلك من التعبيرات والأسباب التي تفهم وتوحي بأن الجهاد هذا يعني ضيق النطاق وأنه ليس بمشروع وأنه يعني ملصق بالدين وليس منه، ويلغي مئات الآيات من آيات الجهاد في سبيل الله وأحاديثها التي يلغي واقع المسلمين كله. الصنف الثاني من جعل الجهاد هو الركيزة في هذا الدين وأنه لا قيام للدين ولا للدنيا ولا للحياة ولا للآخرة إلا بالجهاد، ولذلك لو كنا اثنين لا بد أن نجاهد ولا بد أن يقوم الجهاد حتى لو كنا ضعفاء وحتى لو كنا ما نقدر وحتى لو كنا نعلم أن العدو سينتصر علينا، ولا ندير جهادنا بحكمة وعقل ونحاول أن نستجلب هذا الجهاد ونأتي به بكل صوره، المهم يجب أن يكون الجهاد قائما. هذا فهم غالي للجهاد صحيح. كما أن الفهم الأول أيضا نفس العملية غالي في التفريط في أمر الجهاد، ولذلك نقول الوسط الجهاد شريعة من شرائع الله محكمة لا إشكال فيها عند المسلمين، محل إجماع منهم، ويجب أن نتوسط فيها، فما نقول والله أبدا ما في جهاد، ولا نقول الجهاد ولو على اثنين أو على خمسة أو دولة ناشئة من دول الإسلامية توها الآن يدوبها تنشئ يعني مؤسساتها وكذا ونقول يلا قاتلوا الكفار وأعداء الله في كل مكان، ما هو صحيح. وأيضا كيف ندير معركتنا مع عدونا، أحيانا قد نصالحه، أحيانا قد نسالمه، أحيانا قد نجعل بيننا وبينهم هدنة لمدة سنين، أحيانا قد نؤثر السلم على الحرب، لأن إدارة الصراع تحتاج إلى عقول، تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى نظر، متى نقدم ومتى نحجم، متى نقاتل ونغامر ومتى نقف وننتظر. نعم صحيح نعم. طيب. وهذه المفاهيم مشكلة أنها تحتاج إلى بيان متكرر. نعم. لأن طبقات المجتمع تختلف، يعني كل فترة يخرج لك جيل من الشباب يحتاجون لإعادة هذه المفاهيم. نعم. فطمس الصورة الصحيحة لا شك أنه يشكل. نعم. ولذا الاعتدال في الطرح هو الصواب. ويعني وضع كل شيء في مكانه وفي سياقه وشرح النصوص والأدلة شرحا صحيحا محكما هو الذي يخرج من أي إشكالية. صحيح. لكن والله تغليب الجانب مثلا السياسي أو الجانب الواقعي على مثلا الأدلة أو الأدلة على الجوانب الأخرى التي يحتاجها من ينظر في الواقع، لا شك أنه سيميل بالإنسان إلى اتجاه يخالف به الحق. نعم. وينشئ في الوقت ذاته طرفا لا بد من وجود تطرف في هذا التطرف. نعم. في الموضوع. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى آيات الحج، وقلنا أن آيات الفرائض في سورة البقرة جاءت مرتبة، يعني الصلاة، الزكاة، الصوم، الآن جاء الحج، فابتدأت بقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. تعليقكم دكتور عبد الرحمن حول هذا؟ والله هذه الآيات التي وردت في الحج في سورة البقرة في يعني أصح الأقوال أنها ليست في إيجاب الحج، وأن المقصود وأتموا الحج والعمرة لله إذا دخلتم فيهما. نعم. وأما الآيات التي توجبها فهي في سورة العمران. العمران. ولله على الناس حج البيت. حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. لكن قبل ذلك ملحوظة أنه سبق آيات الحج هنا الحديث عن الجهاد. نعم. والحكمة من ذلك. نعم. يعني جاء الحديث عن الصيام، ثم جاء الحج الحديث عن الأهلة كما ذكر الدكتور مساعد أنها كمقدمة. يعني كمقدمة للحديث عن الجهاد عن الحج. لكنه جعل بينها الحديث عن الجهاد وقاتلوا في سبيل الله. نعم. الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبدو لي هناك مناسبتان. أولا أذكر أنك ذكرتها دكتور محمد يمكن في حلقة الماضية. نعم. وهو أن الحج هو من الجهاد. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء عليكن جهاد لا قتال فيه. نعم. وأيضا هناك جانب آخر دكتور محمد يظهر لي والله أعلم يعني عن صحته، وهو أن قصد البيت الحرام للحج كان يعترضه مخاوف. أي نعم. في الطرق. أحسنت. وأن المسلمين لكي يصلوا إلى البيت الحرام كان ربما يحتاجون إلى القتال والمجاهدة. ويدل لذلك دكتور عبد الرحمن الشهر الحرام بالشهر الحرام حرمات وقصاص. أي نعم. أي نعم. حتى أذكر وفد عبد القيس عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم. حتى يقاتلوكم. فهذا يشير كله إلى نعم. أن فيه طريق. تأمين الله. هذه جميلة جدا. وأرجو وأحتسب أن يكون ما تقوم به السعودية في تأمين الحج وفي تأمين الطرق أنه داخل في الجهاد في سبيل الله. لا شك. أذكر وفد عبد القيس عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إنا نأتيك في شهر حرام، في شهر حرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفاري مضر. نعم. فكانت مشكلة. أي نعم. مشكلة الطريق المخوفة بالنسبة لهم للوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبدو لي والله أعلم هو من الرابط الذي جعل تقديم آيات الجهاد كمقدمة، وأيضا تتميم لكلامك دكتور مساعد أنت والدكتور محمد في قولكم أن هذه مرحلة من مراحل تشريع الجهاد. أي نعم. كانت أيضا من أهم يعني من وظائفها تأمين طريق الحجاج لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. مما يؤكد ما تذكره دكتور عبد الرحمن أن هذه الآيات نزلت كما يذكر المفسرون في صلح الحديبية، لما قال الله عز وجل أتم الحج والعمرة إلا فإن أحصرتم. أي. والإحصار ما جاء حكمه إلا في ذلك الوقت. نعم. إذن فكانت هذه الآيات بالفعل كانت تعالج قضايا كانت حية ويعيشها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. أصحاب نعم. وهذا معليش تفضل. وهذا في الحقيقة في تصوري يا دكتور مساعد ولا يهون أبو عبد الله هو من معاني فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن على وجهه. نعم. لأنه كان ينزل وهم في أمس الحاجة إلى البيان فيقع البيان موقعه، يعني لقوله سبحانه وكذلك لتقرأه على الناس على مكث، على مكث. الله. ونزلناه تنزيلا. أنا أقول على مكث لا شك أنه يتعلق بطريقة يعني الترتيل والقراءة وكذا، إلا أنه أيضا حتى على مكث في ناحية فهم الناس له. صحيح. يعني عندما يأتي الحديث عن الإحصار بعد حصار. وقوعهم فيه فتنزل الآيات سيكون أبلغ. هل أحد بيسأل عن لن يسأل أحد عن معاني هذه الآيات لأنها في غاية البيان. لأنها نزلت في واقع هم يعيشون. آيات الإفك عندما نزلت وهم في واقع في أمس الحاجة إلى سبحان الله. بخلافنا نحن اليوم نحن نسأل عن معاني الآيات ونحن لا نعرف أسباب النزول ولا نعرف ملابسات الأحداث. حتى في حديثنا في أحد الحلقات الماضية عن تحويل القبلة سيقول السفهاء. أنا كنت أتأمل البارح في حديث في قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إلا من سفه نفسه ثم جاء بعدها فقال سيقول السفهاء. نعم. فكأن من ملة إبراهيم أصلا الصلاة إلى هذا البيت صحيح. الحرام صحيح. الحقيقة القرآن يعني مليء بال فيها لو تكرمتما نرجع نربط الآيات بعضها ببعض. في قوله سنوك عن الأهلة قال قل هي مواقيت للناس والحج والحج مع أنه أيضا الحج هو في الحقيقة مرتبط ماذا بالمواقيت فتخصيصه بالذات لأنه لو تأملت الحج قائم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني يوم يرتبط بالهلال يرتبط بالهلال دخول الشهر وجميع المسلمين في هذا اليوم. أما شهر رمضان مثلا مرتبط بالرؤية فقد تختلف الرؤية من قوم إلى قوم إلى قوم والصلاة لا تحتاج إلى أيضا أهل ولا الزكاة إذن الشريعتان المرتبطتان بالهلال الصوم والحج وجاءت هذه بين آيتي الصوم والحج وقضية ثانية أيضا في لما قال الشهر الحرام بالشهر الحرام أيضا مرتبطة بالقتال من هذا الجانب ونعلم نحن أن المسلمين الذين وقع عندهم قتال في هل اختلفوا هل هو الآن سرية عبد الله مجحش نعم عبد الله مجحش هل الآن واحد رجب واحد رجب أو نعم 30 ستة نعم شمادة الثانية نعم فصار كان في خلاف بينهم في هذا إذا مرتبطة بماذا صحيح بالهلال فجاءت أيضا الإشارة إلى قول الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني إذا صار عندنا القتال مرتبط بالمواقيت الحج مرتبط بمواقيت والصوم مرتبط بمواقيت. طيب عندي طرفة علمية إذنوا لي بها لا سمحتم أنا أقول لكم الآن عن جانب التفسير إلى اللغة العربية لكنها أنا أقول من أفضل وسائل لتعلم اللغة العربية أن يتعلمها الإنسان من خلال القرآن وتشكل كثير من مسائل النعم على الناس إذا لم تكن مرتبطة بنصوص بالفعل يحفظها الإنسان. يعني مثلا تقول للناس كان وش ترفع وش تنصب ما يدري هل هي ترفع الخبر ولا ترفع الاسم تنصب الاسم ولا تنصب الخبر أين؟ لكن لو تربطها بآيات يكون ذلك يعني أدعى لضبطها كان الله بكل شيء عظيما مثلا خلاص يعرف أن اسم كان دائما مرفوع خبره. ماذا أقصد من هذا؟ الحقيقة وجدت أناس يعتنون بضبط النحو من خلال القرآن فيقولون مثلا هات اسم في القرآن جاء مرفوعا ومنصوبا ومجرورا في آية واحدة جاءت قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اسم واحد وجاء بثلاثة صفات ما شاء الله. هات أيضا في الزوائد هذه اللي هي النائبة عن الحركات لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويجمعون مثل هذه من خلال القرآن حتى يجعلوها نماذج لتثبيت هذا العلم في نفوس الطلاب. ولماذا تسمي هذه الطرفة؟ هذه الحقيقة عمدة في العلم أين؟ والنحو وتعلم اللغة العربية من خلال القرآن هذا مطلب جدا. شريف هو طرفة بالنسبة للتفسير وأصل بالنسبة للنحو نعم صحيح صحيح. يعني أذكر الدكتور أحمد مكي الأنصاري عندما دعا وسماها نظرية النحو القرآني وقال إنه قد أخطأ النحويون عندما بدأوا يتتبعون كلام العرب ويبنون قواعدهم ونظرياتهم على أشعار وعلى أمثلة لا تشرب لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي نعم. وقال ولو أحسنوا لجعلوا نحوهم وقواعدهم مبنية على القرآن نعم. وانطلقوا من قواعد أساسية ولذلك سماها نظرية النحو القرآني لكن ما وجد لها صدى لأن واقع العلماء رحمهم الله كان كذلك يعني سيبوي والخليل بنوا علمهم على هذا على القرآن وعلى العرب على كلام العرب لكن لأن كلام العرب أوسع من القرآن فكانت فيه يعني أمثلة وشواهد كثيرة لا تستطيع أنك يعني تغفلها صحيح. طيب بعد ما ذكر آيات الحج أيضا ذكرهم الشيخ عبد الرحمن. لو تأملنا سياق آيات الحج، قال الله سبحانه وتعالى في أوله ليس عليكم، لما قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال فإذا أفضتم من عرفات، من عرفات. فإذا هذا الآن العمل الأول، قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا في مزدلفة. ثم قال بعدها ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم. ولهذا بعض العلماء قال أن قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ليس المراد بها الإفاضة من عرفة، وإنما من مزدلفة. من مزدلفة. نعم. ومن رأى أنها من عرفة وهم الأكثر، فقد يقول بعض الناس كيف هذا تكرار. نقول هنا هذا في علم البلاغة يسمى ثم هذه أحيانا تأتي للترتيب الزمني أو للتراخي الرتبي. والتراخي الرتبي إشارة إلى أن ما قبل ما بعد ثم أعلى في المقام مما قبل ثم، فالذي قبل ثم الآن هو الإشارة إلى مزدلفة. نعم. والذي بعده هو الإشارة إلى الإفاضة من عرفة. من عرفة. ولا شك أن عرفة وما يقع فيها من أحداث أفضل، أفضل من مزدلفة. نعم. إذن هنا على قول من قال أن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أنه الإفاضة من عرفة، قد يقع وهم عند القارئ. نعم. والسامع أنه كيف الآن قال بعد ما ذكر مشعر الحرام ثم يقول ثم أفيضوا، وهو قد ذكر فإذا أفضتم. نعم. كيف يقول فإذا أفضتم من عرفة ثم أفيضوا؟ ولهذا يكون الحكم الآن مختلف، هناك إخبار بما يفعلون فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا، وهنا حكم آخر أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم. في تعليق على قولكم الناس، كما قال دكتور محمد أنه يقول قيل أنها إبراهيم عليه السلام، الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بها سائر الناس. طبعا سائر الناس، يعني لأن قريش كانت يعني تبقى في مزدلفة. نعم. ولا تذهب إلى عرفة كما يذهب سائر الناس، هي باعتبار أنهم هم يعني. نعم. مسؤولين عن تنظيم الحج يعني. نعم. هو البقاء في مزدلفة، ويقولون الناس هذولا يذهبون إلى عرفة. أيه. فالله يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني. نعم. سائر الناس هؤلاء. نعم. على الصواب، وكذلك حتى في مزدلفة في العودة إلى منى أو شيء من هذا، ولا يمنع أيضا من تفسيرها بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول. أي نعم، لأنه هو الأول في هذا والناس تبع له. هنا علم دقيق جدا، قصدك المعامل المراد به القصص. أيوة. نعم. هذا علم دقيق يغفل عنه كثير من يقرأ القرآن. نعم. وهو اللفظ العام الذي يريد به الخصوص. الخصوص. نعم. ولأن في اللفظ العام المخصوص. نعم. والعام الذي يريد به والعام الخصوص. الذي أريد به الخصوص. نعم. والعام الذي أريد به الخصوص مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد إن الناس قد جمعوا لكم. الناس في الموطنين عام أريد بالخصوص. نعم. نعم. الناس الأولى أريد بعروة ابن مسعود. ابن مسعود الثقفي الذين قال لهم الناس إن الناس أي قريش. نعم. ليس كل قريش. نعم. وإنما المحاربون منهم وليس كل الناس. فهذا علم يحسن أن تبله في القرآن، العام الذي أريد به الخصوص. والعام المخصوص. العام المخصوص هذا كثير. نعم. والأصل عادة إذا ذكر وإن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا إنهم. لأن الفرق بينهما حتى يفهم السامع، العام الذي أريد به الخصوص هو على عمومه في أصله، لكن يعني من ابتداء أريد به فرد خاص أو أشخاص معينين، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم. سبب النزول يبين أن هذا عام أريد به الخصوص. نعم. ابتداء. لكن العام المخصوص يرد عموما. نعم. لكن يأتي دليل آخر إما متصل أو منفصل يخصصه. نعم. نعم. هذا فرق بين العام المخصوص والعام الذي يريد بالخصوص. نعم. حسنت. طيب لاحظ يا إخواني أنه سبحان الله كما جاء ذكر مدري الشيخ مساعد والدكتور عبد الرحمن في آيات الصيام ذكر الدعاء، في آيات الحج جاء الذكر وجاء الدعاء أيضا. أيوة. قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. وهذا يبين مثل ما ذكر أحدكما أنه الدعاء في مثل هذه المواطن وذكر الله عز وجل فيها من أرجى ما يكون وأقرب ما يكون للعبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، أن يكون متلبس بطاعة وأن يكون الآن في ختام طاعة وذلك قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا. نعم. سبحان الله. وهذا يدل أن كمال العبودية في التذلل لله. أي نعم. ويعني أنك بعد العبادة وبعد تدعو لعل الله أن يستجيب. أن يستجيب. وهذا من أجود أنواع التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. أشك. تتوسل إلى الله بعمل الطاعات ثم تدعو الله. وكأنك تقول هذا هو حالي يا رب فاقبل مني مقالي. ويصدقه قول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب. نعم. والعمل الصالح يرفعه. على القول بأن يرفعه يرفع الكلمة الطيب. الله. إذا جاء عمل صالح الكلم الطيب يرتفع. الله. لأنه إذا كان إنسان كلامه طيبا وعمله غير طيب ما يرتفع الكلام الطيب. ولو كنت تقول لا إله إلا الله وأنت لا تصلي ما نفعتك هذه لا إله إلا الله. يعني قصدي لن تكون مقام من يقول لا إله إلا الله وهو يصلي وهو يصوم ويزكي ويحج. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. الله أكبر. قال واذكروا الله في أيام معدودات. هناك إشكالية في الأيام المعدودات والأيام المعلومات، هل بينهما فرق؟ المعدودات هي الأيام التي تلي يوم النحر، يوم 11 والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، تسمى أيام التشريق. أيام التشريق، تشريق لأنه يشرق فيها اللحم، يشرق بمعنى يقدد ويقطع. نعم. نعم. ويوضع في الشمس حتى يجف ليتزود به الناس سائر عامهم. أين؟ والمعلومات هي الأيام العشر من ذي الحجة. وهل يدخل فيها ما بعد العشر؟ بعض العلماء يدخلها وبعض العلماء لا يدخلها ويكتفي بأن يكون يوم النحر منها، فيقولون إن يوم النحر هو من المعلومات وهو أيضا بعضهم يعده من المعدودات أيضا، فيقول أيام النحر معدودات ويوم النحر من المعدودات والمعلومات. والمعلومات. أين؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم. في أيضا فيما يتعلق بما ورد بعدها في قضية التفصيل حقيقة في التعجل والتأخر. نعم. في أمر الحج. في أمر الحج، ثم بعدها انتقل إلى قوله من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله. نعم. على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يشهد الله على ما في قلبه، قد بعض الناس يقول كيف يشهد الله على ما في قلبه؟ هذه مثل قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك، قالوا نشهد إنك رسول. يعني يحلف بالله أنه صادق، يحلف بالله أنه صادق. يعني من الناس من يعجبك قوله. نعم. ومقابل ذلك يشهد الله على ما في قلبه، يعني هذا المنافق يشهد الله على أنه على الإيمان. لا حول ولا قوة. وهذا سبحان الله، والله يشهد أني مؤمن. أين؟ والله يشهد أني صادق. طيب. وهو يكذب. طبعا كل الناس ينخدعون ترى بهؤلاء الناس. نعم. هذا الواقع، لأنه من شدة تلبسه ومن تصنعه دائما يخدع الناس. وإذلك يعجبك قوله. أين؟ ويشهد الله. يعني أنت الآن تقول بنفسك أني أنا قرأت الآية إن شاء الله ما يمر علي واحد يخدعني وهو بهذه الصورة. لا يمكن. دائما يقع. تقع في مثل هذا الفخ، لأنه من شدة تصنعه وتلبسه ما تصدق أنت بعدين أنه يمكن أن يخدعك. صحيح. ولذلك ذكر في صفات المنافقين أكثر صفة أنا رأيتها لهم في القرآن الحلف، يحلفون بالله ما قالوا. يعني دائما الحلف على ألسنتهم. ليش؟ لأن موقفه ضعيف. موقفه ضعيف، فهو يأتي إليك بالشيء الذي لا تستطيع أن ترده عنه، وهو والله. ولذلك لما حلفوا في هذا الموضوع كذبهم الله، يحلفون بالله ما قال. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا نعم. ولهذا نقول يحلفون بالله لكم ليرضوكم. نعم. حول ولا قوة. ولهذا نقول الآن نحن نشاهد يعني في الواقع الآن. نعم. طبقة من المنافقين، لا نقول فلان منافق أو كذا. نعم. لكن نقول من خلال ما يخرج من ألفاظ لسانهم. نعم. ما يرى من أعمالهم وممالأتهم للغرب وارتمائهم في أحضانه. يجب أن ينتبه إلى أمثال هؤلاء وأن الإنسان يكون حذرا منهم. لأن هذا كما ذكرنا كثير الحلف، وتجده إذا أمام الناس يتصنع الإيمان أو يدعي الإصلاح، مثل ما قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولا تطع كل حلاف مهين. مهين. نعم. هذه صفة يعني فعلا مهمة جدا، كثيرة الحلف كثرة الأيمان وأنها من الصفات التي ذكر بها المنافقون، وأن ينبغي علينا أن نتجنب كثرة الحلف. نعم. يعني أنا ألاحظ بعض الإخوان الآن يقومون الآن في المساجد ويسألون الناس وكذا، وأصبح ألاحظ ظاهرة جديدة أنه يحلف ثم يذهب فيأخذ المصحف، أعوذ بالله، ويقسم بالله العظيم أنه صادق وكذا. وأنا أرى أن هذا ينبغي أن يتجنب، يعني صحيح. كثرة الحلف. نعم. لا تجوز ولا تصح، وهي صفة من الصفات التي تفضلت بذكرها أنها من الصفات التي تكرر وصف المنافقين بها. بل ورد في الحديث أن في ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ينفق سلعته، والله إنها أصلية. أي نعم. والله أخذتها من مدريش. أي نعم. وأن طالعة علي بكذا. نعم. ويكذب في كل هذا. لا حول ولا قوة. نختم بهذا الكلام ونعوذ بالله من هذه الصفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم.